فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إمام مسجد يذكر أنه يأتيه في العشر الأواخر بعض الشباب صغار السن ويطلبون الاعتكاف يوما أو يومين، يقول: أتحرج من منعهم، فما التوجيه في ذلك؟ إذا خفت منهم أنهم يسيئون إلى المسجد أو أنهم ما يؤمن بعضهم على بعض فلا تأذن لهم. نعم.